إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفحة من صفحات العلم، فيها معرفة لهذا الكائن الذي خلقه الله رب العالمين للغاية التي دل عليها وأرشد إليها، مما يزيد الإنسان بنفسه علما وبذاته بصيرة. ليأتي بعد السؤال الذي ينبغي أن يسأل: لماذا خلقنا الله؟ فهذه صفحة من صفحات المعرفة بهذا المخلوق الذي كرمه الله رب العالمين وحمله في البر والبحر. كل فرد منا، نحن البشر، عالم بأسره لو ندري، عالم يموج بتفاعلاته ليس كمثله آخر. فكل إنسان لا يشابهه غيره من الناس، وإنما خلقه الله رب العالمين خلقة متفردة، وأعطاه الله تبارك وتعالى خصائص محددة. فكل إنسان عالم يموج بتفاعلاته ليس كمثله آخر من بني البشر. وجسم الإنسان هذا الصغير مؤلف من نحو 60,000,000,000,000,000 خلية. لو أننا اعتبرنا كل من تلك الخلايا لبنة من لبنات البناء، لأمكن أن نبني بتلك اللبنات التي هي الخلايا سورا كسور الصين العظيم، يلف الكرة الأرضية 17 مرة. في داخل كل نواة من تلك الأنوية، في تلك الخلايا، كتاب كامل. في داخل كل نواة من أنوية تلك الخلايا التي هذا عددها هي نحو 60,000,000,000,000,000 خلية، في داخل كل خلية نواة، وفي داخل نواة كل من هذه الخلايا كتاب كامل من 200,000 صفحة، مطبوعة ببنط صغير، مقسم إلى 23 جزءا، تروي القدر الوراثي الكوني لكل كائن إنساني حي. وكتاب كل منا نسخة متفردة تختلف في المتوسط ب3,000,000,000 طريقة عن نسخة أي فرد آخر. فكل منا يختلف كتابه هذا الذي أودعه الله تبارك وتعالى في نواة كل خلية من خلاياه، يختلف ب3,000,000,000 طريقة عن نسخة أي فرد آخر، إذا استثنينا توأمه الطبيق. إن وجد هذا السفر مكتوبا بلغة حروفها 4 لا أكثر، وهي الألف والثاء والجيم والسين، وقاموس معظم ما يقرأ منه مؤلف من 61 كلمة، كل من 3 أحرف متتابعة. من بين هذه الكلمات مترادفات لها نفس المعنى، وهناك من معاني الكلمات 20. يؤلف تتابع الكلمات أو الحروف جملا، ومن الجمل نوعان: جمل اسمية يعني أن كلماتها الثلاثية الأحرف هي شفرات لأسماء ما يعرف بالأحماض الأمينية في تتابع بعينه، وجمل فعلية هذه تأمر بتنفيذ الجمل الإسمية أو هي تتحكم في تنفيذها. قد لا يزيد طول الجملة الإسمية على 80 كلمة من الكلمات الثلاثية، وقد تطول لتصل إلى مئات الألوف. تبتدئ الجمل الإسمية جميعا بكلمة واحدة هي الألف والثاء والجيم، قد يتم حذفها عند التفسير وتنتهي بعلامة توقف تقول كفى. هي في هذه اللغة كلمة أيضا، أي علامة التوقف هذه كلمة أيضا، وهي من 3 أحرف متتابعة، ومنها في الحقيقة 3 صور. في هذا الكتاب كثير جدا مما لا يعرف ومما لم يهتدي إليه أحد من الخلق معرفة بعد ولا علما، ولا يعلم ذلك إلا الذي خلقه إلا اللطيف الخبير. كل جزء من الأجزاء 23 لسفرنا الوراثي مكتوب على شريطين مزدوجين من الدنة، وما يقول له الإفرنج DNA، وهي مادة الوراثة كما هو معلوم عند من له اطلاع ولو يسير على هذا الأمر. يبلغ طول كل منها نحو 2 متر. لو أننا وصلنا شرائط الدنة الموجودة بجسم أي منا، وكل ذلك إنما هو في أنوية الخلايا بالعدد الذي مر ذكره، لو أننا وصلنا شرائطها لشكلت خيطا يمتد إلى الشمس ويعود 50 و300 مرة. لو أننا وصلنا تلك الشرائط التي هي في أنوية خلايانا مما يتعلق بكتابنا الوراثي، وهو ما قدره الله تبارك وتعالى علينا من ذلك القدر الكوني، في أن نكون على هذا النحو واختار الله تبارك وتعالى لنا، أي لكل منا، ما اختاره من مميزاته وخصائصه، بدءا من نوعه كذكر أو أنثى أو خنثى، ثم ما يتعلق بعد بكل ما يتعلق بالخلق مما قدره الله تبارك وتعالى على حسب علمه وقدرته وإرادته. فاختار الله تبارك وتعالى لكل منا ما اختار، وهذه هي الإرادة، أن يختار الله تبارك وتعالى لنا من بين الممكنات ما يختار، ويريده ذلك على حسب علمه وحكمته، وهو على كل شيء قدير. فجعلنا الله تبارك وتعالى جعل كل منا على هذا النحو الذي لا يتطابق مع آخر من بني البشر، وجعل كل منا كأنه عالم برأسه، وجعل الله تبارك وتعالى فينا من المشاعر والأحاسيس ومن الانفعالات والتوجهات ومن الغرائز والشهوات، جعل الله تبارك وتعالى هذا الخلق الإنساني على هذا النحو. والمرء قد لا يتأمل طويلا ولا قصيرا، قد لا يتأمل كثيرا ولا قليلا في خلقه، مع أن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال جلت قدرته: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو أن الإنسان تأمل في خلقته ليس على هذا النحو المتعمق الذي قد لا يعلمه إلا قليل من الناس ممن لهم اهتمام خاص بأمثال هذه المسائل، ولكن حتى من حيث الخلقة الظاهرة فإن الله تبارك وتعالى نوع فيها ما نوع، وجعل الإنسان على هذا النحو البديع، وخلق الله رب العالمين الإنسان هذه الخلقة المتفردة. وأما إذا ما تأمل الإنسان فيما وراء ذلك وبحث فيه ووضع يده على بعضه فإنه يزداد بذلك علما ويزداد بربه يقينا ويزداد لربه تبارك وتعالى إنابة وتبتلا وخشوعا، وحينئذ يحقق الغاية التي لأجلها خلقه الله. فإن هذا كله وهذا كما ترى إنما هو أمر يسير وصل إليه الإنسان لما كشف الله تبارك وتعالى له من أسرار العلم بذاته ما كشف، هذا أمر يسير جدا لا يعد شيئا في هذا الخلق الإنساني الذي خلقه الله رب العالمين. إذا ما عرف الإنسان أطرافا من ذلك وألم بطرف مما أودع الله تبارك وتعالى جسده وما جعله عليه قائما به في هذه الحياة، فإنه لا بد أن يتأمل تأملا عميقا في الغاية التي لأجلها خلق. أيمكن أن يكون هذا كله لغير شيء؟ أيمكن أن يكون هذا الإبداع في الصنعة والإحكام والدقة في البناء وهذا التفرد في الخلق أيمكن أن يكون لغير شيء؟ لماذا هو إذن؟ ولماذا وجد الإنسان على هذا النحو؟ لو أن الإنسان تأمل في هذا لوقف طويلا حتى عند حدود الاعتداء على الآخرين من بني جنسه، خاصة لأنه إذا كان ذلك كذلك هذا خلق معقد إلى أبعد مدى ولا يقدر عليه إلا رب العالمين وخالق السماوات والأرض والأولين والآخرين، لا يقدر على ذلك إلا الإله الكامل في صفاته الذي هو منزه عن كل نقص. فإذا كان ذلك كذلك فإن الإنسان عند اعتدائه كالذين يقتلون الآخرين أو يعتدون عليهم، كل هذا إنما هو هدم لهذا البناء الذي خلقه الله رب العالمين على هذا النحو المتفرد. وما خلقه الله رب العالمين هذه الخلقة المتفردة لغير غاية. ويأتي السؤال الخالد بعد، لماذا خلقنا؟ لماذا لم نكن غيرنا؟ خلقنا الله رب العالمين من البشر، وخلق الله رب العالمين أصنافا من المخلوقات وأنواعا من الكائنات، ونوع الله رب العالمين في الخلق حتى في جنس واحد، بل في نوع واحد، بل في فصل واحد، وهي كلمات لها مدلولات عند من له خبرة بهذا المجال. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق على هذا النحو فما الغاية؟ أيمكن أن يكون ذلك كله لغير شيء؟ وأن يعيش الناس هكذا يولدون يحيون يموتون ثم لا شيء بعد ولا شيء بين الحياة والممات يكون؟ أيمكن أن يكون هذا كله عبثا؟ أيمكن أن يخلق هذا الكائن المعقد في خلقه على هذا النحو الذي علم منه أطراف يسيرة، بل لم يعلم منه إلا كرملة في صحراء مترامية أو كقطرة في بحر لجي لا يدرك الطرف مداه، لم يعلم منه إلا ما هو أقل من هذا؟ أيمكن أن يكون هذا الخلق على هذا النحو من غير غاية، وأن يترك الخلق الذي خلق على هذا النحو هملا من غير تكليف من غير أمر ونهي؟ لا يمكن أن يكون شيء من ذلك. الإنسان كما ترى في أنوية خلاياه جعل الله ذلك السفر العظيم والكتاب الكبير الذي يحدد صفته وهيئته والذي يحدد ما يكون من ما قدر الله تبارك وتعالى عليه خلقا. وهذا كما ترى مع أنه في تلك الدقة، إلا أنه بعد العلم به على هذا النحو لو أننا أخذنا تلك الشرائط وهي مزدوجة في خلقتها، لو أننا أخذناها وطول كل منها نحو مترين، لو أننا وصلنا تلك الشرائط وهي في أنوية خلايانا لشكلت خيطا يمتد إلى الشمس ويعود 50 و300 مرة، وهذا أمر كبير جدا، وجعل الله رب العالمين سمك ذلك، مع أنه بهذا الطول جعل الله رب العالمين سمكه 2 من بليون من المتر، فهذا سمكه وهذا طوله وهذا امتداده، وكل ذلك جعله الله رب العالمين في أنوية خلايانا، وقد مر ذكر عددها، وكل ذلك في هذا الكائن الإنساني. أيمكن أن يكون هذا الكائن قد خلق هذا الخلق بهذه الدقة، بهذا الإبداع، على هذا النحو من الإحكام، من أجل أن يأكل ويشرب ويتناكح ويموت ثم لا شيء؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، لأن هذه الحكمة الحكيمة، ولأن هذه الإرادة العظيمة لا يمكن إلا أن تكون فاعلة أمرا لغاية، ولا يمكن أن يتصور سوى ذلك بحال. ومع هذا الذي مر ذكر طرف منه مما يعد تعقيدا، لا في قوله وإنما في خلقه، مع ذلك فكل فرد منا يبدأ بخلية واحدة تنتج عن إخصاب حيوان منوي يحمل شريطا مزدوجا لبويضة تحمل شريطا آخر، والخلق يستمر كذلك حتى يخرجه الله رب العالمين خلقا سويا مكلفا مأمورا منهيا، افعل ولا تفعل، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وجعل كل ذلك مسخرا، وجعل كل ذلك له عابدا مقهورا مربوبا بالعبودية العامة لله تبارك وتعالى، وجعل الله رب العالمين الإنسان وقد عرض عليه الأمانة فقبلها، إنه كان ظلوما جهولا، فقبل التكليف بأن تكون له المشيئة تحت مشيئة الرب جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، جعل الله رب العالمين له حرية الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا على سبيل التهديد لا على سبيل التخيير، وإنما للإنسان أن يؤمن بربه تبارك وتعالى وأن يختار ذلك الطريق، طريق الهداية والنور، طريق الحق والهدى والرشاد، وأن يضل عن سواء السبيل، وأن يكفر بالله رب العالمين العلي الكبير، وأن يكذب الأنبياء والمرسلين، وأن يعاند أولياء الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من سبل الضلال. جعل الله تبارك وتعالى الإنسان مكلفا على هذا النحو، وقد أبت السماوات والأرض والجبال لاختيارا، واختارت أيضا أن تكون مربوبة مقهورة مسخرة، وأن تأتي بالعبودية العامة، فما من شيء في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما في كون الله تبارك وتعالى الذي لا يحيط به إلا الذي خلقه تكوينا وعلما وتسخيرا وقهرا وبناء وإحكاما، ما من شيء في هذا الكون إلا هو عابد لله رب العالمين، إلا الإنس والجن فإنهما للتكليف يعبد الطائع منهم ربه مؤمنا به موحدا له مقبلا عليه، ويكفر من يكفر من الإنس والجن بالله رب العالمين، ويحيد من يحيد منهم عن صراط الله المستقيم، لأن الله تبارك وتعالى جعل للإنس وللجن مشيئة تحت المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وجعل الله رب العالمين للإنس والجن اختيارا، فمن آمن آمن اختيارا وطواعية وإقبالا على الله، والعبودية العامة تشمله، فهو عابد بهذا المعنى، عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، مربوب مقهور مسخر، يؤتيه الله تبارك وتعالى نعمة الحياة ويسلبها منه الله متى شاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا، ولا يستطيع أن يجتلب لنفسه نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما هو عبد مربوب مقهور مسخر معبد مذلل، فهو عبد بهذا الاعتبار. والله تبارك وتعالى إنما يريده عبدا بالاعتبار الثاني، أن يكون عابدا لله رب العالمين بمحض الاختيار، أن يكون آتيا بالعبودية بكمال الذل في كمال الحب لله رب العالمين، وأن يكون طائعا لله رب العالمين. وخلق الله رب العالمين الإنسان هذا الخلق المتفرد، كما خلق الله رب العالمين الجن لتلك الغاية وحدها، هو ما يدل عليه النفي والاستثناء، ما يدل عليه أسلوب الحصر في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية تشمل الدين كله، وتشمل قصد الحياة، وتشمل إرسال الأنبياء وإنزال الكتب، وتشمل الوحي المعصوم، فكل ذلك إنما هو لتحقيق هذه الغاية. فإن الله رب العالمين ما أرسل رسولا إلا جاء بهذا الأمر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح لقومه، وقالها هود، وقالها صالح، وقالها شعيب، وقالها غيرهم من الأنبياء والمرسلين، وقالها محمد الأمين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو المنصوص عليه بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا الخلق مخلوق لغاية، لماذا خلق؟ لعبادة الله. هذا التعقيد في الخلق ليس لغير غاية، ليس عبثا، لأن الذي أحكم الإنسان هذا الإحكام، والذي بناه هذا البناء، والذي جعله على هذا النحو من التركيب، لا يمكن إلا أن يكون حكيما، والحكيم لا يفعل شيئا لغير غاية. والله رب العالمين هو العليم الحكيم، وهو اللطيف الخبير، وقد خلق الإنسان لوظيفة بعينها، وعظم ما يقع في الحياة من المخالفات إنما هو من غياب هذه الحقيقة عن نفس الإنسان، وعدم توهج هذه الحقيقة في قلب الإنسان وفي ضميره وفي ذاته وفي وجوده وفي حركة حياته. فإن الإنسان إذا انفك عن الإحساس بالعبودية لحظة واحدة يصير ماذا؟ يصير سيدا أم يصير لا شيء؟ أم يصير عدما؟ يصير ماذا؟ يصير لنفسه عابدا ومتخذا من ذاته صنما معبودا؟ يصير ماذا؟ إذا لم يحقق الغاية، وإذا لم يأتي بالوظيفة التي لأجلها خلق، يصير ماذا؟ يصير كما مهملا، يصير شيئا لا قيمة له في الحياة، لأنه خلق لغير شيء، حاشا وكلا. إذا غابت هذه الحقيقة لحظة واحدة عن الإنسان فهذا من أعظم الذنوب، بل هو أعظمها، أن تغيب حقيقة كون المرء لله عبدا وعابدا. أما أنه عبد فهو عبد مقهور مربوب مسخر مذلل، سواء علم ذلك أم لم يعلمه، ولكن هو يستوي في هذه البابة مع الكافر. إن العبودية العامة يستوي فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والطائع والعاصي، الكل يستوي في العبودية العامة. ومن يستطيع أن يخرج من تحت سيف القهر؟ ومن يستطيع أن لا يكون مذللا لله مقهورا مربوبا؟ من يستطيع؟ لا أحد، حتى إبليس فهو عبد بهذا الاعتبار، لأنه مربوب مقهور مسخر. فهذا هو الإطار العام لجميع المخلوقات، فكل هذه المخلوقات في إطار العبودية العامة، لا تخرج عنه بحال وما لهذا وحده خلقنا الله رب العالمين، نحن عبيده، هذا لا خلاف عليه، الكل عبيده، ولكن إنما أرادنا الله رب العالمين عبادا له وحده بمعنى العبودية الخاصة. فإن الله رب العالمين أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطريق ووضح المحجة وأقام الحجة وبين السبيل من أجل أن يقبل الناس، لما اختاروا ما اختاروا في أمر التكليف فصاروا مخيرين في أن يطيعوا وأن يعصوا، في أن يقبلوا وأن يدبروا، في أن يؤمنوا وأن يكفروا. بين الله رب العالمين لهم ذلك وأقام عليهم الحجة وأنزل الكتب وأرسل الرسل ووضح معالم الطريق حتى لا يقوم لأحد على ربه حجة، انقطعت الأعذار وفنيت الحجج وصار المرء محجوجا، لأنه لا بد أن يأتي بهذا الأمر الذي لأجله خلقه الله، والعبودية الخاصة هذا هو المطلوب. الله رب العالمين خلقنا هذا الخلق المتفرد مما عرفنا بعضه وغاب عنا أكثره، وما عرفناه فيما لم نعرفه كالهباء بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض، لا شيء، وإنما العلم لله وحده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله رب العالمين يكشف لخلقه على مر العصور وكر الدهور ما يعلمون به ما يعلمون، وما يقتربون به من معرفة الحقيقة على وجهها، وكل ذلك لا يعد شيئا فيما انطوى عليه الإنسان وانطوى عليه العالم الأكبر من أسرار ومن مغيبات ومن علم في التركيب والإفراد وفي الغاية وفي الوسيلة وفي غير ذلك مما يتعلق بالمخلوقات. الله رب العالمين خلق هذا الخلق كله من أجل هذه الغاية، من أجل عبادته جل وعلا، بأن تصرف جميع أنشطة الحياة، ومن أجل أن توظف جميع الملكات والقدرات التي آتاها الله الكائن الإنساني من أجل عبادة الله رب العالمين. وجعل الله رب العالمين العبادة طريقا لاحبا يستوعب نشاط الكائن الإنساني الحي، فما من خطرة ولا خاطرة، وما من نظرة شاردة ولا عابرة، وما من خلجة بعرق في جسده، وما من نبضة بقلب في جوفه، وما من أمر كان في جسده ويقول إلا وهو موظف في الحقيقة لأداء هذه الغاية وتحقيق هذه الوظيفة، أن يكون عبدا لله رب العالمين. والذين أرادوا أن يخرجوا من هذا الإطار لم يبلغوا من ذلك شيئا، حاشا وكلا، حتى ذلك العاتي الذي ادعى الربوبية بل وادعى الألوهية قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ومقر في قلبه ويقينه في ذاته وضميره أن الله رب العالمين هو خالقه وهو القادر عليه، وأنه هو الذي يملك السماوات والأرض. فرعون في جبروته وطغيانه وفي جحوده ونكرانه، فرعون يقر بذلك إقرارا ظنيا سكوتيا، فإن موسى عليه السلام لما حجه فقرعه بالحجة التي لا تدفع لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أجراها الله رب العالمين على يدي موسى الكليم عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يجبه وسلم ساكتا، لأنه يعلم أنه لا يقدر على شيء لأنه يعلم يقينا أنه مربوب مقهور مسخر، ولكنه إنما يجحد ويماري. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم موقنون في ضمائرهم، موقنون في حقائق قلوبهم باستقرارها على هذا الأمر الذي فطر الله الخلق عليه، موقنون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، وأنه هو مالك الملك ومدبر الأمر. بل إن الكفار العتاة من قريش كانوا يقرون بصدق النبي فيما بلغ عن ربه، واليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويعلمون أنه النبي الخاتم والرسول المنتظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه إنما جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك كذبوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. العبادة التي تصرف لله رب العالمين وحده، لأنه لا معبود بحق إلا الله، ولأنه لا ينبغي أن تصرف العبادة لسواه، لا ينبغي أن تصرف العبادة لمخلوق، لا ينبغي أن تصرف العبادة لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي مكرم، ولا لعبد صالح، ولا لشجر ولا حجر، ولا لمشهد ولا بقر. لا ينبغي أن تصرف العبادة لغير الله، لأنه هو خالق الحياة، ولأنه وحده الذي يستحق العبادة، لا إله غيره ولا رب سواه بحق، لا إله حق سواه ولا رب حق غيره، هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. ولا ينبغي أن تصرف العبادة لغير وجهه سبحانه وتعالى. وبهذا أرسل الله المرسلين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أول أمر، أول مأمور به في كتاب الله عبادة الله، هذا أول أمر في كتاب الله على ترتيب المصحف، وقد استقر وهو توقيتي كما هو معلوم في مصحف عثمان، في المصحف الإمام أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه وحده هو المتفرد بالخلق، لأنه وحده هو المتفرد بالرزق، لأنه وحده هو المتفرد بالملك، لأنه وحده هو المتفرد بالتدبير، لأنه وحده هو المتفرد بالربوبية، فهو وحده المستحق للعبادة، فلا تصرف العبادة لسواه. هذا الإنسان يبدأ هذا البدء وهو يسير في ظاهره من نطفة أمشاج تزرع في الجدار الخلفي في الثلث العلوي من جدار الرحم الخلفي، ثم تنقسم انقسامها بقدرة ربها، بكلاءته، بحفظه، بتدبيره، برعايته، ويصير هذا القدر من الخلق وهو شيء عند النظر إليه مجردا محتقر. أي حياة فيه؟ أي روح تدب في أوصاله ومبانيه؟ ما هذا؟ هذا يصير بعد أنت في تعقيد ذاتك واختلاف صفاتك وتباين شياتك في انفعالاتك في نزواتك في شهواتك في غرائزك، أنت ولا يصير غيرك، ولا تشتبه ولا تتطابق، بل شيء أنت متفرد متوحد في خلقتك. هكذا خلقك الله، من أي شيء؟ من ماء مهين. الماء مهين. بصق النبي صلى الله عليه وسلم في راحته ثم قال: من مثل هذا خلق الإنسان، خلقه الله من ماء مهين. ثم صار بعده مبغضا ومحبا، مقبلا ومدبرا، مؤمنا وكافرا، طائعا وعاصيا. ما هذا؟ هذا خلقه، خلقه وحده، ولا يقدر على ذلك سواه. ولذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلقكم هذه الخلقة المتفردة من أي شيء؟ من حيوان منوي وبويضة، ثم هذه الأمشاج تصير بعد إلى ما تصير إليه من هذا الكائن المتفرد، تتضاعف منقسمة بقدرة الله لتغدو هذا العدد المهول من الخلايا خلقه الله. وصرنا بشرا لا قردة ولا حجرا ولا بقرا ولا شجرا، لم نتطور عن كائن آخر. هكذا كان الخلق في بدءه، وهكذا هو كائن، وكذلك يكون إلى أن يأذن الله رب العالمين بالقيامة. هكذا نحن منذ خلقنا الله رب العالمين لم نتطور عن خلية تصير خليتين، ثم تصير ضفدعة، ثم تصير فأرة، ثم تصير كلبا، ثم تصير فرسا، ثم تصير إنسانا. لا، إنما هكذا خلقنا الله، وخلق ألوان الحياة، وخلق جميع أصناف المخلوقات. هذه الخلقة المتفردة لا يقوى على ذلك إلا الله. يا أيها الناس، والخطاب عام لم يتوجه به الله رب العالمين للمؤمنين، وإنما وجه الخطاب للناس من حيث هم ناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخلقكم الله رب العالمين لهذه الغاية، وبها أرسل الرسل، فكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم جاء بهذا الأمر الذي هو أول أمر في كتاب الله. فهل حققته؟ إن مما يجعلك في الحياة فاعلا بقدرة الله، مما يجعلك في الحياة محققا للوظيفة التي لأجلها خلقك الله، أن تسمع القرآن، أن تتلوه على أنه خطاب من ربك إليك، كأنك تسمع الله رب العالمين يخاطبك أنت أيها الكائن الإنساني الذي ليس بشيء إلا بإكرام الله إياه وبكرامة الله له، وإلا فما يكون؟ من نكون وما نكون؟ ولكن عدنا بحولك وعدنا بقولك. إن أردت أن تستفيد استفادة صادقة من كتاب الله، فخذ آيات القرآن العظيم على أنها خطاب مباشر من ربك إليك. أيها الإنسان، يا فلان ابن فلان، افعل ولا تفعل، اسمع كلام ربك. فهذا أول أمر في كتاب الله لك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لأجلها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا نفي واستثناء، وهو أسلوب قصر كما هو معلوم، وكل ذلك دين الله رب العالمين، كما في حديث عمر، في حديث جبريل الطويل المشهور المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاب عن ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، أخبرني عن علامات الساعة. قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فكل ذلك دين الله، جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأجل هذا خلقنا الله رب العالمين. والجهل بهذا الأمر الكبير هو سبب الخلل الواقع على المستوى الفردي وعلى مستوى العالم كله، أن الناس يظنون أنهم قد انعتقوا من أسر العبودية، وأنهم قد انفكوا من أوثاق العبودية الحقة لله رب العالمين، فصاروا أسيادا وظنوا بما امتلكوا مما آتاهم الله، مما أقدرهم عليه الله، مما علمهم إياه ربهم جل في علاه، ظنوا أنهم بذلك قد صاروا للكون أسيادا، وما هم في الحقيقة بدافعين عن أنفسهم شيئا من جوع إذا جاعوا، أو من ظمأ إذا أمسك عنهم قطر السماء، وما هم بدافعين الموت إذا جاء، وما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، حققوا العبودية لله بالمعنى الخاص، وهو ما حققه نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يعرفنا هذا الأمر معرفة صحيحة، وأن يجعله مستقرا في قلوبنا وأرواحنا، وأن يجعله محققا في حيواتنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه ربه بالعبودية بالوصف الشريف في أعظم المقامات، في مقام الدعوة إليه جل وعلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي جماعات جماعات يريدون إيصال الضر إليه وإيقاع المكروه عليه، وهيهات. وأنه لما قام عبد الله، فوصفه الله رب العالمين في هذا المقام الشريف بهذا الوصف الشريف، بل في مقام الكفاية والحفظ ذكره الله رب العالمين بهذا الوصف: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. وتكون الكفاية على قدر العبودية، فمن جاء بعبودية كاملة فله من الكفاية بحسبها، ومن جاء بعبودية ناقصة فبحسب ما جاء به تكون الكفاية. وفي مقام التحدي وصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الشريف: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في هذا المقام الشريف، في مقام التحدي، وصفه الله رب العالمين بهذا الوصف. في مقام الإسراء، لما أسري به ليلا ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى كان عند سدرة المنتهى، ثم تقدم فاخترق، ولو تقدم غيره لاحترق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلمه ربه جهارا وكفاحا منه إليه، وكلفه ربه تبارك وتعالى بما كلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المقام الشريف وصفه ربه رب العالمين بهذا الوصف الشريف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وصفه بوصف العبودية. وأما هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، إنه قد حقق هذا الوصف تحقيقا، وأتى به على وجهه الذي لا يتخلف صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتفتر قدماه، حتى تتشقق قدماه صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع أليس قد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فلما هذا العناء؟ ليس بعناء، وإنما هو اقتراب من حقيقة العبودية التي لأجلها خلقه الله، وهو خير من حقق العبودية لله. فإذا رجع قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ويقول كما أخرج البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجلس على الأرض ويأكل بيده على الأرض ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. خير من حقق العبودية لله هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله ورسوله، كما أمرنا أن نقول: لا تطروني. والإطراء مجاوزة الحد في المدح بالباطل والكذب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عبد الله ورسوله، وأعظم بهما من صفتين: عبد الله ورسول الله. وقد أعلى الله له ذكره، ومع ذلك يتواضع لربه، لأنه يعلم أن الرب رب، وأن العبد عبد، وأن الإنسان مهما بلغ، وأن العبد مهما ارتقى، فهو في إطار العبودية لا يتجاوزها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الله قد أعلى له ذكره بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فما رفع أذان ذكر فيه الله إلا وذكر فيه رسوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من إقامة إلا وقد قرن فيها ذكره بذكر ربه جل وعلا، وفي التشهد وفي غير ذلك من المواطن ما ذكر الله إلا ذكر. فأعلى الله قدره، ورفع الله ذكره، وحط عنه وزره، ومع ذلك لا يعدو قدره صلى الله عليه وسلم. ولما حقق الأصحاب رضوان الله عليه أمر الله فكانوا عبادا لله حقا وصدقا، ملكهم الله زمام العالم ليقودوا الناس إلى الرشد، وليهدوا الناس إلى الخير، وليرفعوا عن الخلق الآثار والأغلال، وليخرجوا الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ليخرجوا الناس بدين الله بالعبودية الحقة لله من العبودية للمخلوقات إلى العبودية الحقة لرب الأرض والسماوات. الأمر أمره والحكم حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فهذا كله لتحقيق هذه الغاية، وهي منتظمة لجميع أنشطة الحياة. الرجل يضع اللقمة في امرأته له بها صدقة، عبودية لله، يبتسم في وجه أخيه صدقة، يعين الكلة صدقة، يرفع الشيء على ظهر بعير صاحبه صدقة، يرشد الحائر، يدل التائه، يواسي المنكوب صدقة. بل ما هو مستبعد إذا أخلص النية فيه كان صدقة. يأتي امرأته يقضي وطره، يصرف شهوته، له بها أجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذكر لله معلن في الأصباح والأمساء وما بين ذلك، ذكر الله إعلان العبودية لله في كل مقام وفي كل حال، حتى في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إعلان العبودية لله بذكر الله، ذكر لسان يواطن قلبا لله ذاكرا، لله شاكرا، وبدنا متحركا بقانون الله، بمنهج الله، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متحركا بذلك لله عابدا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة عند الجلاد، عند الكفاح، عند الجهاد، وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إعلان العبودية لله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل رتب الفلاح على الذكر الكثير وهو له أقرب مذكور؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أمران: اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هل رتب الفلاح على الذكر الكثير أو على الذكر الكثير مع ثبات القلوب والأبدان في الجلاد والكفاح والجهاد لله رب العالمين، أم رتب الفلاح على الثبات لله رب العالمين وحده؟ على مجموع الأمرين، ولكن لا يمكن أن يكون ثبات في جلاد وجهاد إلا بذكر الله، وليس هو ما صار إليه الأمر، هذرمة فارغة وشقشقة كاذبة، وتجد لسانا ذاكرا وقلبا جاحدا وبدنا عاصيا وسلوكا منحرفا، كل ذلك من النفاق. وإنما ظاهر واطأ باطنا بعبودية لله رب العالمين قائمة ونبيكم صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه: ما رؤي رسول الله داعيا ربه متبثلا إليه مستغيثا به مثل ما رؤيا في يوم بدر، فإنه لما كان ما كان وخرجوا لا لشوكة بذاتها، وإنما خرجوا لغير ذات شوكة، خرجوا للعير لا للنفير، ولم يكن هنالك كبير استعداد، وإنما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان ما كان، وتراءى الجمعان، وجاء يوم الفرقان، وثبت الرحيم الرحمن جنده بالإيمان مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأقبل النبي وقد صنعوا له عريشا واتخذوه له يدعو ربه، يرفع يديه حتى بدت عفقتي إبطيه وانحسرت البردة عن كتفيه. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. وأبو بكر يلتزم النبي من خلف قد أعاد البردة مكانها، يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. عبودية في هذا المجال في هذا المقام على هذا النحو وهو يدعو ربه يستغيث به، إن تهلك هذه العصابة يعني أصحابه رضوان الله عليهم فلن تعبد في الأرض بعدها. قال الحافظ ابن حجر إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه آخر أنبياء الله ورسله، وهؤلاء الذين معه هم أتباعه الذين يحملون دينه، فإذا استوصلوا فكيف يعبد في الأرض على حسب الأسباب ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقال ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. في هذا الموطن ذكر لله بإعلان البراءة من كل معبود سواه، خصيصة هذه الأمة وميزتها أنها توحد ربها فتخلص العبادة له. أمة متفردة، أمة موحدة، أمة التوحيد، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا فلاح لها ولا نجاح إلا إذا حققت الغاية التي لأجلها ابتعثها الله. وقد ابتعث الله هذه الأمة وهي خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ولا تظلم نفسها شيئا، بمعنى الشرك، لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن المعنية بذلك هو الظلم العام. قالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، فجثوا على الركب، أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذن فلا أمن ولا اهتداء، لأن الظلم وقع منا لا محالة وقد وقع. يظنون الظلم العام تصرف إليه الآن. فقال لا، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالأمن والاهتداء للموحدين لا للمشركين لا للكافرين، الأمن والاهتداء في الحياة وبعد الممات في القبور حيث تفرش وتصير روضات وفيها ما فيها من السعادات، ثم بعد ذلك في القيامة في العرصات، ثم في المستخر في عالي الجنات، كل ذلك إنما هو للموحدين، وهي خصيصة هذه الأمة، أمة موحدة كاملة في توحيدها، محققة لتوحيد ربها، داعية إلى ذلك. فلا يستوي إيمان وكفر، لا يستوي توحيد وشرك، لا يستوي عند الله رب العالمين من كان موحدا ومن كان بالله مشركا. فيا أمة محمد دونكم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة الله، دونكم عبادة الله، عبادته بالمعنى الخاص، أن تكون لله رب العالمين موحدا، وأن تصرف جميع أنشطة الحياة بوظيفتك ككائن إنساني متفرد، فتصرف جميع الملكات ظاهرا وباطنا، وتصرف جميع ما أقدرك عليه الله مما يتعلق بالقلب والروح والبدن والجسد في طاعة الله، في عبادة الله، بها تسبقون الأمم. هذا قدر الله فيكم إن أطعتموه واتبعتم نبيه، قدتم العالم إلى الهدى والخير. وإن عصيتم ربكم وتنكبتم سبيل نبيكم طهركم الله بالمصيبات، تتلو المصيبات، وبالنوازل النازلات، وبالكوائن الكائنات، لترجعوا إلى ربكم. فاللهم إنا نسألك عودا حميدا، نسألك عودا حميدا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.